بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الدروس المستفادة من آيات سورة الروم. وتكلمنا في المرات السابقة عن جانب هذه الدروس المستفادة من آيات سورة النور الروم، ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى جانب آخر من هذه الدروس المستفادة. أيضا من هذه الدروس: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفلا تذكرون؟ فالله تعالى هو الذي خلق العباد والذي تكفل بأرزاقهم، وهو سبحانه وتعالى بيده الإحياء والإماتة. وبالتالي كل ذلك كلام يوجه إلى هؤلاء الذين اتخذوا الأنداد من دون الله سبحانه وتعالى. إذا وزنوا بين الأمرين أو قارنوا بين الأمرين لعلموا أنهم على خطأ، لعلموا أنهم على خطأ. هذه الآيات بتوجه إلى العقول، يعني هذه الآيات بتوجه إلى العقول، ودائما نجد خطاب القرآن يوجه إلى العقول. لو مكث الإنسان فترة كده للمقارنة أو الموازنة لعلم أين الصواب أين الخطأ. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يلفت أنظار هؤلاء: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. وهم أيضا نجد أن المشركين يقرون بذلك، لا ينكرون هذا الأمر. نجد أن المشركين لا ينكرون هذا الأمر، بل يقرون أن الله عز وجل هو الخالق، وأن الله سبحانه وتعالى هو المتكفل برزاق العباد، ويقرون أن الإحياء والإماتة بيد الله سبحانه وتعالى وحده. فإن كان ذلك الإقرار يلزمهم عند ذلك أن يصرفوا العبادة خالصة لله تبارك وتعالى. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. أيضا من هذه الدروس المستفادة: هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يبقى هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ هنجد أن الجزاء من جنس عمل الإنسان، فإن كان إيمانه وتقوى نزلت هذه البركات من السماء والأرض، وإن لم يكن ذلك كان أيضا حرمان الرزق بسبب هذه الذنوب والمعاصي. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يبقى الابتلاءات والمحن التي يتعرض لها الناس من أجل أن يصححوا المسار. دائما كده أي ابتلاء أي محنة بتدفع الإنسان أن يقف وقفة مع ذلك ثم ينظر إلى أحواله السابقة. قلنا مخافة أن ذلك كان بسبب ما ارتكب من ذنوب ومعاصي وبسبب الآثام والمخالفات. فربنا سبحانه وتعالى بيّن يبقى أن طاعة الإنسان مؤثرة في ذلك الكون، كما أن المعاصي أيضا مؤثرة في ذلك الكون. فالإنسان يحرم الرزق بسبب ما يرتكب من ذنوب وآثام. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يا ترى الحكمة من ذلك الابتلاء هو أن يصحح الإنسان المسألة. يبقى عسى أن الإنسان يفقه المسألة ويقرأ هذه المسألة فيصحح المسار بعدما انحرف، لأن أي معصية سواء كانت صغيرة أو كبيرة هي انحراف عن الطريق المستقيم، هي انحراف عن منهج الله سبحانه وتعالى، وبالتالي بيظهر علامة هذا الانحراف، يعني يظهر علامة هذا الانحراف، ويبقى ده أساسا صورة مرئية للإنسان، قلنا لكي يقيم الأمور ثم يصحح ذلك المسار ويعود مرة ثانية إلى طريق ربه المستقيم. أيضا من هذه الدروس فاعتبروا يا أولي الأبصار، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. فاعتبروا يا أولي الأبصار، أصحاب العقول الصحيحة وأيضا العقيدة السليمة يعتبرون بما حدث للأمم السابقة دايما كده، يعني لا يغيب عن أذهاننا أبدا ما حدث للأمم السابقة وما هي الأسباب التي بسببها جلبوا على أنفسهم الشرور، يعني إيه الأسباب، فكلا أخذنا بذنب ذلك بما عصى وكانوا يعتدون. يبقى فاعتبر أولي الأبصار، اعتبر تعتبر بأحوال هذه الأمم، يعني اعتبر بأي أحوال هذه الأمم، ما يبقى نأخذ العبرة، نأخذ العبرة والعظة. قلنا لما بنعتبر بهذه الأحوال يبقى احنا حنحاول جاهدين أن نبتعد عن الأسباب التي من خلالها جلبوا هذه المضرة وهذه الشرور على أنفسهم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين، يبقى بسبب ما ارتكبوه من هذه المخالفات وبسبب أيضا شرك هؤلاء بربه سبحانه وتعالى كان ما كان وما حدث وما ألم بهذه الأمم من الدمار والهلاك. يبقى دائما كده احنا نتذكر الأمم السابقة كيف فعل الله عز وجل بعاد، وكيف فعل ربنا سبحانه وتعالى بثمود، وكيف فعل ربنا سبحانه وتعالى بقوم لوط، كيف فعل ربنا سبحانه وتعالى بمدين، كيف فعل ربنا سبحانه وتعالى بفرعون وقومه. يبقى كل ده هنجد انه كلها بسبب واحد، فكلنا أخذنا بذنبه بسبب المخالفات، بسبب الذنوب والمعاصي جالبة لهذه الشرور، جالبة لهذه الشرور. يبقى عبرة وعظة نحن نبتعد ونقطع عن هذه الشرور، مخافة أيضا أن نجلب لأنفسنا المضر والشرور كما جلبها هؤلاء القوم لأنفسهم. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، ولكن يا ترى مين اللي بيعتبر، مين اللي بيتعظ؟ يبقى أصحاب العقول الصحيحة والسليمة هم الذين يعتبرون بذلك. يبقى ده معيار أنا أزم أنا عليه، يعني من إيمان لو اعتبرنا بما حدث الأمم السابقة، أما أن نرتكب ما ارتكبوا من مخالفات يبقى أين ذلك العقل الذي يدعي الإنسان لنفسه؟ يبقى الإنسان بيظن في نفسه كده أنه عاقل، يبقى عاقل إزاي وأنت تجري بنفسك الشرور؟ كيف يكون ذلك أو يوصف هذا الإنسان أنه عاقل؟ يبقى هذا ليس بعاقل، لو جلب لنفسه المضرة ليس بعاقل من لم يعتبر بأحوال الأمم السابقة. أيضا من هذه الدروس وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، استجيبوا لربكم فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. يبقى استجيبوا لربكم، يبقى فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. يبقى التوجيه والإرشاد أن نستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى، أن نستقيم على منهج الله سبحانه وتعالى، والدافع المحرك لكده من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. يبقى أنا أسارع وأبادر بالأعمال الصالحة وأسارع إلى طلب المغفرة والرحمة من الله تبارك وتعالى، يعني قبل أن يأتي ذلك اليوم الذي يحال بين الإنسان وبين ما يشتهي. يبقى إحنا الآن في حال الساعة العافية، يبقى تنيب إلى ربك سبحانه وتعالى، تتوب إلى الله عز وجل، يعني وتسارع وتبادر بذلك قبل أن تأتي اللحظة التي يحال بينك وبين ذلك. يبقى يحال بيننا وبين هذا الأمر، يبقى باب التوبة مفتوح، وبالتالي المطلوب ان احنا لازم بين الاستغفار والتوبة، لو غفل الإنسان عن ذلك قد يأتيه الموت بلحظة، يتمنى عند ذلك لو منح ولو فرصة يسيرة من أجل أن يختم حياته بعمل صالح، ولكن يحال بين الإنسان وبين هذه الرغبة، يحال بين الإنسان وبين ما يشتهي، لأن الله تبارك وتعالى أمهلنا يعني العمر الطويل المديد، فأين أنت من تفعيل هذا الأمر، خاصة أن الله سبحانه وتعالى أرشد العباد إلى ما فيه مصالح الدنيا والآخرة، أرشد العباد إلى الأمور التي من خلالها يصلحون أمر الدنيا والآخرة. فأقم وجهك للدين القيم، يبقى وجهتك تكون لله سبحانه وتعالى، وبالتالي لابد أن أنا أنظر إلى موضع أقدامي، وأن أنا دايما كده أطمئن وأتأكد وأكد على نفسي أنني أضع ذلك القدم في طريق ربي المستقيم دون انحراف، من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. يبقى كل ده تذكر الإنسان للآخرة واستصحاب الإنسان لهذه المعاني من أكبر العوامل الدافعة المحركة لاستقامة الإنسان على أمر رب سبحانه وتعالى. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة الكافرون هم الظالمون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون الصالحين. يبقى دي كلها أحوال مستقبلية سنتعرض لها، وربنا سبحانه وتعالى بيّن أنني عندما أتعرض لذلك الموقف ما هي الأمنية التي أتمناها، ما ودي من رحمات رب سبحانه وتعالى بنا. لما ننظر إحنا ونقرأ الآيات دي، هذه من رحمات الرب المعبود سبحانه وتعالى بنا. يبقى لما يكون إنسان أهل خبرة يقول انتبه، لو تعرضت لذلك الموقف عند ذلك ستتمنى كذا وكذا، وده أمر يعني مجرب، فإحنا حنصدق يعني هذا الرجل هو من أهل الخبرة ومرت عليه هذه الأحوال، فإحنا حنصدقه يعني، ولله المثل الأعلى، كيف لا تصدق الرب المعبود سبحانه وتعالى. والله عز وجل من رحمته أنه بيّن لنا يعني ما سنتعرض له من أحوال، وبيّن لنا ما سنتمنى عند ذلك. يبقى كل ده لماذا؟ لما أنا أفكر كده، لماذا بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى ذلك الأمر، ولماذا حس الله عز وجل العباد وحرض العباد على الاستقامة على أمره، ما هي مدى نفع الرب سبحانه وتعالى بذلك؟ ربك هو غني حميد، غني حميد، غني سبحانه وتعالى عن طاعتنا، وأنه لا يضر بمعاصينا أو مخالفتنا. يبقى لو كل يعني الخلق من بداياته إلى نهايته من إنس أو جن يبقى كانوا على قلب أفجر رجل منا، يبقى ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. يبقى لو كان كده الخليقة من أولها إلى آخرها الجن والإنس، يبقى كانوا على مخالفات وآثام لم يفعلوا طاعة واحدة، ذلك لا يضر أو لا يؤثر في ملك الله سبحانه وتعالى، يعني لا ينقص من ملك الله سبحانه وتعالى شيئا. ولو كان الخليقة من أولها إلى آخرها من إنسها وجنها يبقى كانوا على طاعات ولم يفعلوا مخالفات، هذا الأمر لا يزيد في ملك الله سبحانه وتعالى شيئا. فعشان إحنا نتصور المسألة، وبالتالي ده بيدفعني أن أنا أفكر، طب لماذا بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى ذلك؟ لماذا بيّن لي ربي سبحانه وتعالى ذلك؟ يعني أقول أنا كده لنفسي، لماذا بيّن لي ربي سبحانه وتعالى هذه المسألة؟ وأن ربي سبحانه وتعالى حثني على فعل الخيرات قبل أن تأتي هذه اللحظة التي أندم فيها. يا ترى إيه وجه نفع الرب سبحانه وتعالى بذلك، أو مدى نفع الرب سبحانه وتعالى؟ أنا أعلم أن ربي غني حميد، وأنه لم يخلق الخلق لحاجاتي، لم يخلقني لحاجاتي سبحانه وتعالى لي، وأن ربي سبحانه وتعالى لما أمرني بالطاعة يبقى ربي سبحانه وتعالى ينتفع بذلك، ولما نعمل المعصية لا يضر سبحانه وتعالى بفعل المعصية. أما المسألة اللي بقى ده لي أنا، يبقى ده كل التوجيه والإرشاد ده لصالحي أنا، حتى لا أتعرض للنار، وحتى لا أحرق بالنار، حتى لا أعذب. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لم يخلق الخليقة لكي يعذب الخليقة، ولكن خلق الخليقة لرحمتها. ومن ذلك أن الله تعالى أرسل الرسل، وأيضا أنزل الكتب، وأن رب سبحانه وتعالى يقبل توبة من تاب بعدما انحرف الزمان الطويل عن منهج ربي، وإن طلب المغفرة من رب سبحانه وتعالى لغفر الله عز وجل له ذلك. قلنا كل ده عشان نعلم ونتعرف على رب المعبود سبحانه وتعالى، وهذا من رحمات الرب سبحانه وتعالى. غير لما إحنا نفد على هذا التوقيت ونفاجأ بهذا الأمر، عند ذلك لا استئناف في الحياة مرة ثانية، لا استئناف. فربنا سبحانه وتعالى يبين ما سنتعرض له وإيه الأمان اللي إحنا نتمناه في تلك اللحظة. لذلك إن كانت هذه الأمنية التي سنتمناها في تلك اللحظة، طب إيه السبيل؟ ما هو المطلوب أن أفعل؟ فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. أيضا من هذه الدروس: يا عبادي إنما أعمالكم أحصي عليكم ثم وفيكم إياها، من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، ليجزي الذين آمنوا عن الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. ربنا سبحانه وتعالى حيجازي العباد بأعمالهم، كل يعمل على شاكلته، يبقى كل واحد حيجازى بعمله، وأن الله تبارك وتعالى أحصى علينا هذه الأعمال. فمن وجد خيرا فعند ذلك فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، عمل صالحا فلنفسه، طب ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. أيضا من هذه الدروس المستفادة: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. لقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، يبقى العقيبة للمتقين عشان نتيقن ونتأكد من ذلك، وأن يكون يقينا جازما في قلوبنا أن المستقبل لدين الله سبحانه وتعالى. لقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوا بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته وهو الولي الحميد. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليه من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. كذلك من هذه الدروس التي تستفاد: لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم. يبقى سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم. يبقى ترى لماذا لم يهتدوا، لماذا لم يهتدوا؟ حالهم كما وصف الله عز وجل، كما أنك لو تكلمت مع الموتى أنهم لا يسمعون ما تتكلم به، ولا أموات أيضا. يبقى من لم يستمع إلى كلام ربي وفعل ذلك بحيث هو ميت، يبقى ده احنا بنتكلم على الحقائق، يعني لا نتكلم على الامور العرفيه. يبقى كده عرفا او عرفيا يبقى هنجد الميت من نزعت منه الروح، والحي هو من ما زالت الروح ممتزجة ببدنه، يبقى ده حي وده ميت. ده الحياة العرفية، هذه الحياة العرفية. كان بيتكلم على الحياة الحقيقية وعن الموت الحقيقي. يبقى الموت الحقيقي هو ما زال على قيد الحياة، بيطعم ويمرح ويأتي ويذهب إلى غير ذلك، لكنه على الحقيقة ميت، طالما أنه لم يؤمن برب سبحانه وتعالى ولم يفعل ما أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم، كما مرت عليه الآيات قبل ذلك: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. فلينذر من كان حيا، ويحق القول على الكافرين. يبقى هنجد أن الحي هو اللي بينتفع. لذلك فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشرهم مغفرة وأجر كريم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. هو ده اللي بينتفع بالآيات، الإنسان الحي. يبقى المقصود بها الحياة الحقيقية، مش الحي اللي هو الحياة العرفية. لا، ما هو الكافر ده حي عرفيا لكنه في الحقيقة هو ميت، هو ميت. ونقول أن فلانا قد مات في سبيل الله سبحانه وتعالى فهو حي عند ربي، ولو كان عندنا هو من الأموات. يبقى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. يبقى دي بيتكلم على الحقائق، والحقائق دي اللي احنا يعني بنسعى إلى تحقيقها، وهو ده الأمر اللي احنا ينبغي أن نهتم به. فلذلك كما بين: وسواء أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إيه السبب؟ إيه السبب؟ يعني هم يسمعون كما نسمع ويرون أيضا يقرؤون كما نقرأ، ولكن ما هو السبب؟ السبب أن الله تعالى ختم على قلوبهم، وأن الله سبحانه وتعالى ختم على أسمعهم، وأن الله سبحانه وتعالى جعل الغشاوة على أبصارهم، وبالتالي لا يبصرون الهدى ولا يستمعون إلى الهدى، وإن سمعوا لا يفهمون ولا يفقهون. يبقى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. يبقى إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. هو ده اللي بيستفيد بالقرآن، وده اللي بيستمع. يبقى ابتداء كده قلبه يقظان، قلبه حاضر بيفهم ويعقل ويتدبر ثم يفعل. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، فكانت له البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أيضا من هذه الدروس: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء هو العليم القدير. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. سلم ما يفكر كده في حاله وكيف انتقل من طور إلى طور، سواء كان هو يعني جنين في بطن أمه أو لما خرج من بطن أمه. وأنا جنين في بطن أمي كده أتقلب من طور إلى طور. يبقى كنا في البداية كده نطفة، وبعدين بقينا علقة، وبعدين تحولنا إلى مضغة، والمضغة تحولت إلى عظام، ثم كسيت هذه العظام باللحم، فأنشأنا الله عز وجل خلقا آخر. وبالتالي بدا طور: ما لكم لا ترجون لا وقارا وقد خلقكم أطوارا. يبقى ده هذه أطوار، أنا بنتقل من طور إلى طور، أنا جني في بطن أمي، ولما بخرج للحياة بنتقل أيضا من طور إلى طور، كما بيّن لنا ربنا سبحانه: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. يبقى أنا لما أنظر كده إلى الصبي الصغير المولود كده ضعيف، ده لا يقوى على جلب نفع لنفسه أو دفع مضرة عن نفسه، بل لا يقوى على أن يتناول ذلك الطعام لو وضع أمامه، فعاجز عن كده، لابد من يعاونه، ضعيف لسه. وبعد كده بيبقى شاب، بيبقى بيملك ايه القوة، قوي عنده بقى قوة وفتوة، ثم جعل من بعض ضعف قوة، بعد كده يبدأ المنحنى مرة ثانية، يبدأ المنحنى. يبقى لذلك احنا ما ننساش ان زكريا عليه السلام قال رب ان وهن العظم مني وشعر رأسه شيبة، وهن العظم بقى بيطرأ الضعف على الإنسان. ولذلك كما بين ربنا سبحانه وتعالى أن الإنسان لما يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، بيبدأ كده الآخر عنده، يعني بيبدأ آخر في ذهنه أو في عقله، فبينسى، بيبدأ ينسى كده، فبيبقى عنده نسيان. يا ترى ده ما كانش بينسى، كانت الذاكرة قوية. يبقى ده طبعا في سن من السنوات العمرية، لكن بعد كده بيطرأ الضعف على الإنسان على بدنه، وحتى انت ترى ذلك في مشيته في احواله، تجد ترى عليه الضعف. يبقى بنجد كده في فتره عمريه، فتره الشباب، يبقى دي طبعا فتره القوه والفتوه الى غير ذلك. بعد كده بيبدا المنحنى مره ثانيه، يعود الى الضعف. لذلك ثم جعل من بعد قوه ضعفا وشيبا، يبقى وهن العظم مني. يبقى معين طبعا لما كان شاب، انظر كده الشاب في فترة الشباب يعني ممكن يسابق ويسبق، لكن بقى في الفترة بعد كده لما يصل من السن أو يكبر في السن، فحنجد يبقى فيه ضعف. هو لكن طبعا يعني حالة من الضعف يطرأ على ذلك الإنسان. يخلق ما يشاء والعليم القدير، ما لكم لا ترجون الله وقارا قد خلقكم أطوارا. كل دي دل على قدرة الرب سبحانه وتعالى وعلى عظمته وعلى كبريائه، فأن لهم يكفرون بربهم المعبود. أيضا من هذه الدروس، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. يبقى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ما تغترش كده، تغترش بالدنيا، الدنيا كده ممكن تكون يعني مزهزها للإنسان، يعني مزهزها للإنسان، فعلى ذلك بيغتر بها ويعيش بين مرح وبين متاع، بين لذة وشهوة ورغبة، وبالتالي الأيام بتطوى، بتطوى الأيام وهو لا يدري، يعني هو لا يدري إن ده كله نقصان من عمره، وكل لحظة هو بيفرح ويمرح بالدنيا، هو في الحقيقة لا يرى أنه قد اقترب من الموت. احنا ذكرنا ان كل لحظة بتمر علينا، انا لا انسى انني في هذه اللحظة، يبقى يقيني انني بالموت يبقى اقوى من يقيني باللحظة السابقة، لان كل لحظة بتمر انا بقترب الان. هذه لحظة، يعني انما نعد لهم عدا انفاس، يعني هي انفاس معدودة، يبقى انا حياتي كلها مترجمة الى عدد من الانفاس. انا كل ما بتمر لحظة، انا طبعا الى الانفاس اهي بتبدأ في التنازل، يبقى في التنازل، انا الان على يقين أني أقرب الآن من الموت من اللحظة السابقة، كل لحظة بتمر علينا. لكن نجد أن أهل الدنيا ينشغلون، وبالتالي متاع، انتهى من متعة كده بيبحث عن الأخرى، وبالتالي تظهر له الأخرى فيجري ويسعى للحصول عليها. هو لا يفهم أن هو يعني ده بيستدرك من ذلك الجانب، يعني بيستدرك من هذا الجانب. لذلك احنا ننتبه، انظر إلى هؤلاء، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، يعني كأن يعني يقول لك ده لسه في العمر يعني. كذلك كانوا يفكرون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. خلاص انتهى الأمر، يعني ما فيش بقى عذر لهم، يعني ليس هناك عذر. رب سبحانه وتعالى منحه الوقت، لكن هو يعني استنفذ الوقت ازاي؟ يبقى بدل من المذاكره زي الطالب كده، يبقى في فتره كده، دي فتره المذاكره والتحصيل. هو في الفتره دي يعني لم يسعى الى التحصيل ولم يسعى الى المذاكره، حتى يفاجأ بالامتحان، يفاجأ بالامتحان، يقول ده يعني الايام عدت كده، يعني الشهرين عدوا، 3 شهور مضوا، يعني مضت الايام، مضت هو اليوم بيجر اليوم، يعني بيطوى اليوم الأول وفي مرح وسرور بيبحث بقى عن متعة ثانية في اليوم الثاني والثالث وهكذا، بينسى وبالتالي بينسى عد الأيام، يعني بينسى عد الأيام. فيبتجد أنت كده رجل يعني وصل من السن يعني عتيا ومع ذلك تراه بيتعامل يعني مع الدنيا حاله كحال الشاب الصغير، حاله كحال الشاب الصغير، يعني هو بيسعى إلى متاع إلى غير ذلك. ده الشيء يعني نقول ظهر على وجهه، يعني الشيء ظهر على بدني، يعني الكبر ده ظهر على بدني، ودي رسالات كلها، ولكن هو لم يقرأ الرسالة، لم يقرأ الرسالة، فعلى ذلك كان في غفلة حتى يفاجأ بالموت. فلذلك وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، انتبه كده ما تغترش بيها، تغترش بالدنيا دي متاع الغرور، متاع زائل، الإنسان ما بينتبهش إلى ذلك، لا ينتبه، يعامل الدنيا معاملة يعني من سيخلد فيها، احنا بنعامل الدنيا كده معاملة من سيخلد فيها. أيضا من هذه الدروس: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. يبقى هيجي بقى يدافع عن نفسه؟ لا، ده ربنا سبحانه وتعالى هيقيم الشهود من نفسي، أنا بحاول أدافع عن نفسي، ويقسم الإنسان لرب سبحانه وتعالى كما كان يقسم العباد ظنا أن ذلك أيضا يعني حينفعه، كما كان ينفع ذلك القسم للعباد. وطبعا عند ذلك ربنا سبحانه وتعالى يختم على في ذلك الإنسان: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. يبقى الواحد كده لما بيتصور الآية دهية، يعني لما يختم على فمي كده وأنا لا أستطيع أن أتكلم، أعضائي دي تتكلم، إيدي هتتكلم، جلدي هيتكلم، سامع هيتكلم، رجلي هتتكلم، يا ترى يقولوا إيه دول، هيقولوا عليا إيه، هيقولوا عليا إيه. وطبعا كل ما إحنا بنرتكبه إن كان في خفية من الناس فليست مخفية من هذه الأعضاء، يعني دي الأعضاء دي أنا ما كنتش برتكب ما ارتكبه في خفية من هذه الأعضاء، إن كان الواحد بيتخير بقى أن يكون في خفية من الناس حتى لا يراه أحد، ولكن هو بيغفل عن هذه الشهود. يبقى اترك الناس، ده في شهود قائمة، شهود أنا بستصحبها دايما، ويعني وبالتالي على ذلك لما يختم على في الإنسان جوال الحديث تتكلم بإيه، بما تتكلم. يبقى الإنسان اللي سرق مثلا يبقى بيقسم بالله سبحانه وتعالى أنه ما سرق، لا ما فيش بينة ما سرق. طب يعني انت مش واخد بالك ان يعني اليد دي لما تشهد عليك يوم القيامة هتشهد اليد، انت خلاص القسم بتاعك نفع مع الناس، نفع لأنه مفيش بينة، فعند ذلك ليس لنا إلا القسم، أقسم برب سبحانه وتعالى أنه ما أخذ ذلك الأمر. فعلى ذلك انتهى الأمر، هو شعر كده أنه هو خلاص فلت من المسألة، لا والله ده يوم القيامة إيده دي أساسا هتشهد عليه، هيختم على فيه، وبالتالي تشهد هذه اليد بما فعل، أقدامي دي هتشهد إن كنا فعلا يعني حملتني إلى معصية أم لا. شوف الإنسان اللي بيحصل ربنا سبحانه وتعالى بيوصل إزاي، عن طريق أقدامه، عن طريق الأقدام، هذه الأقدام ستشهد عليك، غير الإنسان اللي هو هذه الأقدام حملت الإنسان لكي يصل إلى المسجد أو يصل إلى مكان بيطلع فيه الرب سبحانه وتعالى. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. أيضا: فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، يبقى على ذلك لو يعني دي لحظة لما تصل روح الحلقوم ويتوب الإنسان رب سبحانه وتعالى عند هذه اللحظة نقول له لا، باب التوبة قد أغلق، يبقى لما تطلع الشمس مغربها يرأى الناس يؤمنوا عند ذلك، لكن نقول قد أغلق ذلك الباب، حيث أنه لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أملت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. كذلك أيضا من هذه الدروس: إن الله بالناس لرؤوف رحيم، لقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. قد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، يبقى الأمثلة تنوعت، وربنا سبحانه وتعالى نوع لنا الأدلة، رحمة بالناس حتى نؤمن. يبقى احنا رأينا أولئك الذين أنكروا البعث، يبقى على ذلك لم يطلب منهم أن يبحثوا عن المسألة، لكن ربنا سبحانه وتعالى نوع لهم الأدلة الدل على هذه القضية وإبراز هذه القضية بوضوح تماما، أدلة قطعية وبراهين ساطعة، ومع ذلك هم لم يؤمنوا. لما أنا بفكر كده يبقى تنوع الأدلة، وأيضا ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا كيف نرى الآيات الدالة على عظمة الله سبحانه وتعالى والدالة على قدراته وأيضا إمكانية البعث كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. انظر كيف أن الله تعالى يحيي الأرض بعد موتها، وكذلك ربنا سبحانه وتعالى حيحيي الموتى وكذلك تخرجون، كلها آيات عشان إحنا نؤمن ويتأكد هذا اليقين داخل نفس المؤمن. فإن الله بالناس لرؤوف رحيم، رحمة من رب سبحانه وتعالى أنه علنا هذه الأدلة، يبقى عشان يبقى على عقيدة صحيحة، وبالتالي رحمة من رب سبحانه وتعالى أنه بيّن لنا ما هو المطلوب يعني حتى ننفذه في الدنيا، حتى إذا وفدنا على رب سبحانه وتعالى كنا من عباده المؤمنين الذين يرحمهم ربنا سبحانه وتعالى في الآخرة. أيضا بل طبع الله عليها بكفرهم، كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون، يبقى بسبب الكفر كده ربنا سبحانه وتعالى بيطبع على قلب الكافر، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يبقى ليه هم كتب عليهم يعني ازاي؟ لان زاغوا هم اساسا، فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، بل طبع الله عليها بكفرهم، كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. اخر هذه الدروس التي تستفاد من هذه سوره الروم، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، فاصبر إن وعد الله حق، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، يبقى الصبر كده إن وعد الله حق، يبقى ما تستبعدش الأمر، وإن وعد الله سبحانه وتعالى حق، ربنا سبحانه وتعالى يعني قال إن العاقبة للمتقين في الدنيا والآخرة، لهم يعني العاقبة في الدنيا والآخرة، أولئك لهم عقبة الدار، يبقى لمن تكون عقبة الدار يبقى للمؤمن في الدنيا والآخرة، العاقبة للمتقين رب سبحانه وتعالى يعني كتب الله لأغلبن أنا ورسولين إن الله قوي عزيز، لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، يبقى في الدنيا والآخرة، لكن المسألة محتاجة إلى صبر، صبر كده على طبيعة الطريق وصبر للتحمل أقدار الرب سبحانه وتعالى، صبر على الطاعة حتى نلقى الرب سبحانه وتعالى، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، يبقى دولت لا يفوت في عدد المؤمن، فهؤلاء لم يؤمنوا، فمالي ومال لهؤلاء، يعني مالي ومال لهؤلاء، لكن أنت على يقين من لقاء الله سبحانه وتعالى، أنت على يقين أن العاقبة للمتقين وأن المستقبل لذلك الدين، فلتعمل من أجل الوصول إلى ذلك ولا تكن أنت المقصر، فإن التمكين إن تخلف لم يتخلف إلا لتقصيرنا، لم يتخلف إلا لأننا لم نأخذ بالشروط التي اشترطها ربنا سبحانه وتعالى لذلك التمكين. كان ذلك وآخر الدروس التي ذكرناها وتستفاد من سورة الروم، فننتقل بعد ذلك إلى سورة أخرى من سور القرآن المكية ألا وهي سورة لقمان، تتحيى ربنا سبحانه وتعالى بقوله ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. نرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.